السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا حاج الله يكرمك. اهلك ها اهلك اتفضل خمس دقايق بس شيخنا. شرح الله صدرك مكسي. شرح الله صدرك. الحمد لله ولا نحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد. الحق في وقتين صغيرين قوي لان الرياض لا يتسع. الوقت الاولى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. يا واحدا في ملكه لقد علمتم انك انت الاحد لا انت موجود ولست بوالد كنا ولا لك في الورى هل احد. اليهود قالوا عزيز بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله والاثنين كذابين. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. عجبا للمسيح بين النصارى الى الاله واليا قدره اكرمه اليهود وقال انهم بعد قتله صبروه هل ما يقولون حقا فاسالوهم اين كان ابوه. ابوه لا سؤال نريد جوابه ممن يعاه اذا مات الاله بفعل قوم اما فوق بعد هذا الاله. وعجبا لقبر ثم ربى واعجب منه ان بطن القمح راه وعجبا لقبر ضم ربه واعجب منه ان بطن قد حياه اقام هناك تسعا من شهور لما الظلمات ومن حد الهداه. ولما اكتمل مده الحمل نزل من فرج وزع وتبقى الفرج ممدودا صغيرا ضعيفا فاتحا للسجن فاه. ولما فعل اسأله بقى يحفظ جاهه ويقتل ويكره ويأتي بلا جنبان فهل هذا إله. تعالى الله عن إفك المطار فيسأل كل عن مقراه. وخاف من تطويل أجر الأخت الفقيرة بالرحمة اللهم أكسح لها في قبرها وذات الأرض عن جنبها وذات في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم قل صلاها وأكرم مثواها واجعل الجنة مثواها. اللهم يسر كتابها ويسر حسابها وألهمها لها الصبر والسلام. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.